وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالإسلام هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وحقيقته الاستسلام التام لله عز وجل، والخضوع لعظمته، والذل لكبريائه ومحبته، والانقياد له بالطاعة، والإذعان لأوامره، والخلوص من الشرك والبدعة والنفاق والمعصية، وهي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي يألهه العباد ذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له، وهو الذي تألهه القلوب، أي تحبه وتذل له وتعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب أن هذا الدين جاء شاملا لكل جوانب حياة الإنسان، وأنه لا يخلو جزء من حياة الإنسان إلا ولله عز وجل حكم ظاهر وواضح وحكمة بالغة في تشريعه، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه. فلذلك كان من أسلم لله وانقاد له وعمل بمقتضى الشهادتين من عباده المتقين وأوليائه المحسنين، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وتأمل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الاستسلام والانقياد لله بالطاعة، فيما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه. وفي مسند الإمام أحمد وغيره عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يقول 3 مرات حين يمسي أو يصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. والرضا بالإسلام دينا يستوجب الاستسلام والانقياد لشرع الله. وأما من لم يسلم ويستسلم لله إما كبرا وإما إشراكا به غيره، فهو ليس من أهل الإسلام وخارج من ملة إبراهيم عليه السلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وقد ضرب الله عز وجل في كتابه مثلا لمن استسلم لربه ولم يتخذ من دونه شركاء في قبول أمره واتباع صراطه، فقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهذان عبدان مملوكان، أحدهما اشترك في ملكه ورقه شركاء، وهم مع ذلك متشاكسون متنازعون فيه، كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر منه غيره. وأما العبد الآخر فهو مملوك لسيد واحد سلم له، عرف مقصود صاحبه فاستسلم لأمره وتفان في خدمته، فهل يستويان مثلا؟ وكذلك من اتخذ من دون الله شركاء ولم يستسلم لأمر الله الواحد الأحد، فتارة يتبع شيطانه وتارة هواه، وتارة شهوته، وتارة رئيسه، فينتقل من هذا إلى ذاك، فلا يستوي مع من أخلص وانقاد لله وحده. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم، وجعلنا من عباده المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، فمن عرف حقيقة الإسلام فليعلم أن أمور الشرع والدين في العبادات والمعاملات والسياسات تتلقى ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا مقتضى الشهادتين، وأن لا يعارض ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقله ورأيه وعاطفته، ولا يظن في أدلة الكتاب والسنة وإن كانت على خلاف رأيه وفهمه الفساد والنقصان والذلة والصغار، وأن غير ذلك من الآراء والأذواق والأفكار أولى منه وأحكم، فيحمل الأمور على قياس العقول، كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيه الواله الهيماني. وكان الواجب عليه أنه متى عرض له شيء من ذلك أن يتهم فهمه، وليعلم أن الآفة منه والبلية فيه، فالآفة في الذهن العليل لا في نفس الدليل، كما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وما أشكل عليك من أمور دينك فرده إلى العارفين بذلك، واعلم أنه ما استعصى عليك فهمه وعلمه إلا لعظمته وشرفه، ولم تؤت مفاتحه بعد، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثم اتهم آراء الرجال المخالفة لنصوص الوحي، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص، وهذا دليل الإيمان والاستسلام والانقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا يؤمن العبد حق الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به سيد الخلق عن رب العالمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكم رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده، حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه، ولم يكتف منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا. فأما من لم يكن كذلك عباد الله، وحكم هواه وعقله، وتكلم في دين الله بجهله، فهو أبعد وأبعد عن أن يكون على هدي الأولين من الصحابة والتابعين الذين فقهوا عن الله أمره، وعلموا أن الدين دين الله والشرع شرعه، لا تحكم فيه الأهواء والعواطف والعقول، ولو كان ظاهر الأمر مخالفا لتلك العقول والآراء والعواطف، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولك عبرة عبد الله، لك عبرة فيما وقع في صلح الحديبية،